الفصل الثالث والعشرون في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه. وفي الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا إلا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. قال الترمذي: حديث حسن. الفصل الرابع والعشرون في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لدغا بفاتحة الكتاب، فجعل يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. الحديث. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كانت قرحة به أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة إصبعه بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالدعاء لقضاء الدين وفي رقية من يصاب بلسعة من حية أقرب، وهكذا ما يصاب به من الأمراض الأخرى، الله جل وعلا جعل كتابه شفاء: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. قال تعالى: ونزل القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين، ولكنه لشفاء القلوب وتطهيرها من الشرك أعظم، وهو المقصود الأول. في حديث علي أن من عليه الدين من أسباب قضاء الدين أن يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء عظيم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم أغنني بفضلك عن من سواك. الحديث في الصحيح مسلم: اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. هذا من اجمع الدعاء: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. وهكذا: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. وهكذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. هذا من أسباب العافية من كل سوء، من الحيات والعقارب والجن والإنس. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. كان صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين عند النوم، ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، خرجه البخاري في الصحيح. وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا يعم شر الإنس والجن جميعا. وهكذا في الصحيحين أن أبي سعيد أنه ركب من العرب، ركب من الصحابة، مر على جماعة من العرب قد لدغ سيدهم، ففعلوا كل شيء لا يغني عنه شيئا، يعني فعلوا الأسباب التي يقدرونها ما نجحوا. فلما رأوا الراكب الذي مر بهم جاءوا إليهم وقال: هل فيكم من راقي؟ قالوا: نعم، ولكنكم لم تقرون لم تضيفون، فلا بد من أجره. فاتفقوا على قطع من الغنم، فرقاه أبو سعيد فاتحة الكتاب الحمد لله، جعل يكتب عليه ويقرأ، فعافاه الله وقام كأنه نشط من عقال، ووفوا لهم بجعلهم. فالمقصود من هذا أن المؤمن يلجأ إلى الله ويضرع إليه في كشف البلاء بالدعوات التي يحفظها ولو كانت غير منقولة، وإذا كانت منقولة كان أكمل وأفضل، لكن إذا لم يحفظ شيئا منقولا يدعو بالمعنى، اللهم اشفني من كذا، اللهم عافني من كذا، اللهم نجني من كذا، ربك يقول ادعو ليستجب لكم. فالإنسان يحفظ دعوات نبوية يدعو بها، والذي لا يحفظ يدعو بما تيسر من الدعوات النافعة، فهو سبحانه وتعالى يجيب مضطر إذا دعاه، وهو جعل الناس أجناس ولهم ألسنة، فكل يدعو بلسانه، كل يدعو بما يحفظ، يضرع إلى ربه يسأله بلغته الذي يفهم وبالدعاء اللي يفهم الذي ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. وهذا هو المشروع لأهل الإيمان في كل مكان وفي كل زمان، أن يضرعوا إلى الله ويسألوا حاجاتهم الدينية والدنيوية، فإن حفظوا شيئا منقولا دعوا به وهو أفضل، إذا لم يحفظوا شيئا منقولا دعوا بما يفهمون ويعقلون فيما يكشف عنهم الضار ويجلب إليهم النفع، والله المستعان. كذلك حديث بسم الله تربة أرضنا برقة بعضنا شوي يستقيمون من ربها، كذا هذا أيضا من الرقية، من يضع إصبعه هكذا ثم يضعها على الجرح أو على قرحة ويقول بسم الله تربة أرضنا برقة بعضنا بشبابه يستقيمون من ربنا، هذا أيضا من الرقية الشرعية في أي مكان، أرضنا أرض الأكل هو خاص من المدينة ولا غيره. نعم. مع برقة بعضنا شيخ برق الشخص، إيش برق الشخص اللي يحط يده؟ شو الكلام الترمذي على رواية الترمذي؟ يقول رواه الترمذي في الدعوات وأحمد في المسند وهو حديث حسن، حسنه الترمذي في السنن والحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار والألباني في صحيح الجامع. نعم. أحسن الله إليك. التعويذ يعني الأطفال مثلا عند خروجه مثلا مناسبات وكذا يخشى عليهم العين في الشيء يحصل أنا كلها طيب عند النوم وعند خرجوا وفي أي وقت، سلام واحد يعيدك، سلام جماعة يعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه من كل عين نام، وإنسان نفسه يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه من كل عين نام، أو يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كله صحيح. ومن ذلك بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإغابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما أنزل من السماء ومن شر ما عرج فيها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطوى بخير يا رحمن. أحسن الله إليك. يعني جميع التعويذات وهذا تستخدم لو كان إنسان في السحر أو في مس أو كذا؟ ضد كل شيء، كل شيء ضد كل شر. نعم. الله لأن الرسول قال من شر ما خلق شر. نعم. حكم موافقة الإمام الله مكروهة، ولو غيب التحريم له وجه، لكن مشروع عند العلماء كراهته، ولو غيب التحريم له كان وجه، لأن الرسول قال افعلوا بعد ما يفعل، كبر فكبروا، ركع فركع، والفتاة تضي الترتيب لكن باتصال،